لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وباسمكم جميعا أبدأ اللقاء بالترحيب بفضيلتي، فحياكم الله دكتور عمر. أهلا بكم. الله يحييكم يا مرحبا. مشاهدي الكرام، سنضع مجموعة من الأسئلة والتساؤلات والاسترشادات بين يدي فضيلة الشيخ في هذه الحلقة لكي يخبرنا عن الهدي النبوي تجاهها. قضية اليوم وموضوع اليوم هو الشفاعة، ونعلم مدى أهمية هذه القضية وهذا الموضوع ومدى رغبتنا دائما في وجود من يشفع لنا في أمور الدنيا، فضلا عن يعني رغبتنا ورجائنا وأملنا وطمعنا ودعائنا أن يشفع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أن نكون صحبته ورفقته في جنات النعيم. في أمور الدنيا كيف يكون الهدي النبوي في الشفاعة؟ هذا هو الموضوع الذي نريد منكم بيانه وطرحه دكتور عمر. الشفاعة، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها لكي نسقطها على واقعنا؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا، أما بعد، كان النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تعب في تأملها ولا في استجلائها، هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش هموم الناس، وكان ساعيا في قضاء حوائجهم، الصغير الكبير، الرجل المرأة، العاقل ومن في عقله شيء، كلهم لم تكن عنده استثناءات في هذه القضية. كان يعيش معهم همومهم، كان يسعى إلى قضاء حوائجهم. وكان هذا الهدي يعبر عنه أبو موسى رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين بهذا التلخيص الميسر الذي يختصر سنوات من العطاء ومن التواصل الاجتماعي العظيم مع أمته عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول: اشفعوا تؤجروا. يا سلام. هو الآن هو المقصود بهذا، لكن أحيانا قد تكون القضية تحتاج إلى نوع من الإيضاح، ولا يحتاج إلى أن أحد يقدم له يعني مقدمات في الثناء وإلى آخره حتى يقبل، لا، هذا قطعا غير مراد. إنما أحيانا تأتي حالات تحتاج نوع من الاستيضاح، كما يفعل أتباعه من الكبار الذين تولوا شؤون المسلمين من ولاة وعلماء. أحيانا يأتي شخص ويقول: قضيتي كذا وكذا وكذا، أنا لا أعرفه حتى أعطيه، قد يكون محتاجا، عندي زكاة، أنا لا أستطيع أن أعطي الزكاة أي أحد، لا بد أن أعرف حالته، قد يكون يحتاج إلى إحالة إلى جهة معينة، قد يكون الرجل وقعت عليه مظلمة كما يدعي، فأحتاج أن أستوضح هل هذا الأمر فعلا واقع أو غير واقع. فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى أصحابه ويقول: اشفعوا تؤجروا. وتأمل أخي الكريم والإخوة معي إلى هذا، سبحان الله، العرض المغري. اشفعوا، هذه واحدة، الثانية تؤجروا، فهو أمر أو حث على الشفاعة والإحسان، والمقصود بالشفاعة هنا أن يكون الإنسان وسيطا في قضاء حاجة شخص ما. الثانية الإغراء في قضية تؤجروا. ولا شك أن من أعظم ما يحفز الإنسان على خدمة إخوانه المسلمين بل حتى خدمة غير المسلمين ممن ليسوا حربيين أن ينال الإنسان الأجر من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكيف إذا كان هذا مع غير المسلم، فما ظنك بالبر والإقساط والإحسان إلى أخينا المسلم؟ هذا تلخيص يعرضه أبو موسى وهو يختصر عشرات المواقف من حياته صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. صورة الشفاعة ليست بالضرورة أن تكون يعني عطاء ماديا محضا مثلا، لا، صورة الشفاعة قد تمتد للإصلاح بين زوجين، قد تمتد للإصلاح بين قبيلتين متنازعتين. دعنا ندخل إلى بعض المواقف العملية يا أبا أسامة نستمتع بها نحن وإخواننا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ممن يشاهدون هذه الحلقات. حصل نزاع في بني عمرو بن عوف وهم حي من أحياء المدينة، وتعرف هذا قد يقع بين القبائل في في في في القديم والحديث. فيأتي هنا دور العظماء الذين يعني يستشعرون قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهي شفاعة وفي أمر عظيم وهو الإصلاح بين الناس، وأصلحوا بين أخويكم. فذهب عليه الصلاة والسلام ليكون شافعا بين الطرفين المتنازعين، حتى إن هذه الشفاعة ترتب عليها تخلف منه عليه الصلاة والسلام عن إمامة الناس في وقت من الأوقات، فجاء فوجد عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فصلى إماما مأموما خلفه صلوات الله وسلامه عليه، لانشغاله بقضية الصلح بين هاتين القبيلتين. وهذا بحمد الله، وهو شيء يبعث أيضا على الفأل والبشارة، شيء يمارسه يعني الناس الذين لهم وجاهة في المجتمع. حينما يقع نزاع، حينما تقع خصومة، يسعون إلى الإصلاح. وهذه دعوة في الحقيقة إلى تفعيل هذا الدور الآن في القضايا الاجتماعية قبل أن تصل إلى المحاكم. ومما يسر ويبشر أن هناك توجها عندنا في وزارة العدل، وأظن موجود في بعض الدول الخليج وبعض الدول العربية، أنه توجد هناك لجان للإصلاح، وهي وإن سميناها لجان للإصلاح لكنها في الواقع في النهاية هي شفاعة للتوفيق بين الطرفين قبل أن تصل إلى مقاطع الحقوق لي وعلي لها وعليها. لا، قبل ذلك يمارس هؤلاء دور الشفاعة في الإصلاح بين الناس. أحيانا، وهذا شيء مجرب وقد قرأت دراسة عن هذا في إحدى دول الخليج التي طبقت هذا النموذج، 80% أو أكثر، 80% أو أكثر من القضايا ذات الإشكالات الاجتماعية خصوصا العلاقات الزوجية تنحل قبل أن تذهب إلى المحكمة. وهذا يؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى إلى إلى إلى, إلى تفعيل دور الشفاعة في هذه القضايا. فهذه بيوت المسلمين أسرهم، التفكك هذا لا يرضي أحدا ولا يسر أحدا، والاجتماع لا شك أنه يسر المؤمن ويغيظ الشيطان وأتباعه. عندنا موقف آخر حقيقة يعني عجيب جدا، وكلما مررت بموقف من مواقف عليه الصلاة والسلام تتعجب ويأسرك الموقف، يعني وتستشعر حقا قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في أوائل البعثة: وإنك لعلى خلق عظيم. فكأن الخلق عرش قد استوى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فنال من المكارم أعلاها. هذا الموقف يتمثل في قصة نزاع زوجي وقع بين عبد وأمة، أما العبد فاسمه مغيث وأما الأمة فاسمها بريرة. كان مغيث يحب بريرة أشد ما يكون الحب، وكانت بريرة لا تحبه، لا تبادله نفس الحب. هكذا قدر الله أن يكون الأمر. فيقول ابن نعم سأذكر قولة ابن عباس في توصيف يعني آثر هذا الحب، لكن بعد أن نذكر الموقف هنا، بريرة لم تكن مرتاحة للبقاء مع هذا الزوج ولا في هذا العقد والرباط الزوجي، وخشيت أن تكون مقصرة، وبرير متعلق بها أشد التعلق. مغيث عفوا متعلق بها أشد التعلق، فأرادت أن تفك عقدة النكاح بينهما. فتألم مغيث من هذا القرار الذي يعتبره من أصعب القرارات في حياته، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع. هذا الشاهد، اشفعوا تؤجروا. هنا مارس عليه الصلاة والسلام الشفاعة بنفسه، فقال يشفع لبريرة أن تعود بعد أن حل عقد النكاح، لكن ما زال هناك عدة. في هنا يعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لعلك تعودين إلى مغيث، وكأني بمغيث قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شفاعته لعلها تعود. وهذا صعب، إنسان أحب امرأة حبا عظيما ثم هي لا ترغبه، هذه صعبة. لكن قال: لعل الشفاعة النبوية تخفف شيئا من هذا القرار أو تعيد الوضع إلى إلى وضعه الطبيعي، الأمر إلى وضعه الطبيعي. فقالت: يا رسول الله، شوف الأدب، وهي أمة، هذا أدب الإمام، ما ظنك بأدب الأسياد؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ أسمع وأطيع. قال: إنما أعرض إنما أنا شافع. قالت: ليس لي به حاجة. شوف الأدب. قالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: ليس لي به حاجة. ماذا قال ابن عباس وهو يعبر عن هذا الحب العظيم؟ قال: فلقد رأيته مغيثا يمشي خلف بريرة، يعني يترجاها في فترة لعلها تعود، ودموعه على لحيته، دموع على لحيته. هذا الحب العظيم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوادره لم يترك هذا المجال حتى شفع فيه. ولاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأجر بمجرد الشفاعة، لا بمجرد أن تتحقق ثمرة الشفاعة. بعض الناس أحيانا يقول: أنا لن تقبل شفاعتي، لن تقبل شفاعتي، لأني أعرف أن النظام لا يسمح بهذا. فنقول له: يا أخي، لا تنتظر تقبل شفاعتك أو لا تقبل شفاعتك، أنت مارس هذه العبادة وهذه الخصلة العظيمة وهي الشفاعة لأخيك المسلم، فأنت مأجور عليها، تحقق الأمر أو لم يتحقق. نعم، قد توجد حالات يرى الإنسان أن الشفاعة عند هذا الرجل لا تليق من مثله لسبب أو لآخر، هناك يعني اعتبارات معينة، هذا لا بأس به، لكن لا تغلق باب الشفاعة. ونعود إلى قضية إيجاد البدائل التي ذكرناها في حلقة سبقت. إذا لم تستطع أنت أن تشفع، فدل على من يشفع. أحيانا أنا قد لا أعرف المسؤول هذا الذي أحتاج أن أشفع عنده، أو قد لا تكون لي صلة بذلك الزوج، والعامة تقول: من لا يعرفك لا يقدرك ولا يثمنك. فليس من المناسب أن آتي إلى شخص لا يقدرني من البداية، كما يقولون يلطمني لطمة معنوية. هنا ليس بالضرورة أن أنا أمارس، يا أبا أسامة والكلام للإخوة المشاهدين، ليس بالضرورة أن أمارس أنا بذاتي الشفاعة مباشرة، قد أحيله إلى شخص يعرف ذلك الشخص، أو حتى قد تمتد السلسلة إلى حلقة أو حلقتين. جميل. المهم أن لا نتراجع عن هذا الهدي النبوي وهو الشفاعة. هل لها علاقة الآن هذه الشفاعة، الخصلة الجميلة التي نتحدث عنها والعبادة العظيمة، هل لها علاقة بما نسميه الآن الواسطة؟ هل هي أو هناك الواسطة صورة من الشفاعة، وهي من حيث الأصل محمودة ومرغوبة، وهي داخلة في قول اشفع تؤجر، ولكن بشرط أن لا يترتب على الواسطة إبطال حق أو إحقاق باطل. فإذا جاءت الواسطة أو الشفاعة لتبطل حقا أو تحق باطلا كانت محرمة، لأنه هنا نبدأ ننتقل من دائرة المأجور إلى المأزور، لأنك اعتديت هنا على حقوق الآخرين. مثال ذلك: يتقدم على وظيفة ما 10 والمطلوب 5، بناء على المعايير المعتبرة، عندنا معدل، عندنا شهادات تدريب، عندنا كذا كذا، جاء فانطبقت هذه الشروط على 5 الأول، هؤلاء هم أحق بها، هؤلاء الذين بعدهم تنطبق عليهم لكن بدرجات أقل. هنا لا يجوز أن تأتي شفاعة لتسقط واحد من هؤلاء 5، لكن يجوز أن تأتي شفاعة لتدخل هذا ليكونوا بدل 5 6. أين؟ فنفرق بينهما. فإن ترتب على الشفاعة لرقم 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 إسقاط واحد من الأولين 5 الأول، هنا دخلت في أمر آخر، دخلت في الظلم، في الظلم طال حق. إن كانت الشفاعة لإلحاق بدل من أن يكون العدد 5 ليكونوا 6، لا بأس، أنا لم أظلم أولئك ولم أظلم أولئك، إنما بادرت بفضل، صار هناك فضل. هذا حصل كثير والله، يحصل كثير. أي نعم، لأنه لم يترتب على 5، هو قالوا العدد 5، لكن ذاك المدير مثلا أو المسؤول من صلاحياته كما يقال أن يزيد في العدد، فإذا قبل فضلا ولم يترتب عليه ظلم لأحدهم قالوا 5، أدخلنا السادس فضلا، وهكذا. فالقصد من هذا أن الواسطة من حيث هي محمودة لدخولها في عموم معنى الشفاعة، لكن إذا ترتب عليها الظلم للآخرين لإبطال حق أو إحقاق باطل فإن هذا لا يجوز. طيب، ما رأيكم في الواسطة في الأمور المحرمة شرعا؟ لا، هنا أمر متفق عليه، كمن يشفع بعد بلوغ الحدود إلى السلطان. أي نعم. يعني إنسان ثبت عليه حد شرعي وبلغ الحكم إلى السلطان، والسلطان هنا قد يكون القاضي لأنه هو النائب عن الإمام في تنفيذ الحدود، فهنا لا يجوز الشفاعة، لا تجوز الشفاعة. ما قبل ذلك ما قبل ذلك فلا بأس. ومثل هذا مثلا في أمور أخرى، مثلا أريدك تتوسط لي عند فلان لأجل الحصول على قرض، وكون قرض هذا ربويا مثلا. نعم مثل نعم هذا نعم. هذا لا يجوز. أي شوف الغاية ولا شفاعة ولا أجر هنا، الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. عكس المبدأ المكافيلي كما يقال. نعم. لا عندنا هنا ننظر الوسيلة إذا كانت تؤدي، إذا كانت مباحة وتؤدي إلى أمر مباح فضلا عن أمر مشروع فلا بأس بها. أما إن كانت الوسيلة تؤدي إلى أمر محرم كما تقدم، إبطال حق حقاق باطل، فلا يجوز. والشفاعة يعني يؤجر الإنسان عليها، لأنه أحيانا بعضهم يقول تعبت وأنا أخاطب ذلك الرجل أو أكلمه أو أرسل الناس عليه، فهل في هذا يعني في يعني كل قصدك سبب يمنع من نعم الاستمرار في الشفاعة؟ أيه. الواقع أنه لا يمنع، وإن كنت أرى أن الإنسان على ما تقدم في حلقة ماضية يسعى إلى إيجاد بدائل أخرى. يعني الشفاعة لا يلزم أن أمارسها أنا بنفسي. نعم. أبحث عن أطراف أخرى قد يكونوا مؤثرين أكثر، قد يكونوا مؤثرين أكثر. وهنا نقطة مهمة، إذا شفع الإنسان لأحد ينبغي أن لا يأخذ على شفاعته أجرا. نعم. ماديا معجلا. نعم. لأنه إن أخذ أجرا معجلا فقد استعجل أجر الآخرة ولم يدخل في الشفاعة المحمودة. وفي هذا حديث أيضا لكنه من جهة الإسناد ضعيف، وبعض العلماء يقويه، من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. جميل. في دقيقة دكتور عمر، الموقف الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة، كيف يعني أو ربما نستفيد منه أنني إذا شفعت لإنسان مثلا ولم تقبل شفاعتي أو لم يعني تعذر نفاذ هذه الشفاعة، رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لبريرة وأن هذا يعود لك. لا يمكن أن يرغم الإنسان على الحب يا أبو سام. هذا نعم. هذا الكيان الزوجي لا يقوم إلا على هذا، يعني جزء من قوامه الحب. أي نعم. لأنه ينتشر أحيانا عند بعض الناس إذا طلب منه شفاعة وما يقول فلان والله ما ينفع، فلان نعم جربنا رغم أنه يشفع لكن لا تقبل شفاعته ربما لكثرة، كما قلنا يعني إذا كان فعلا أغلق الأبواب وقال لا أريدها أو كذا، يبحث عن بدائل أخرى. إذا وجدنا أن هذه الوسيلة لا تنفع نلجأ إلى أمور أخرى أو تحل العقدة. الحمد لله. يعني ينبغي أن نفقه نقطة مهمة، كما أن الزواج أو النكاح تشريع فالطلاق تشريع أيضا. ليس الطلاق مذموما بكل حال، الطلاق إنما شرع لحكم منها أن لا يحصل هناك توائم. ولذلك قالت امرأة ثابت بن قيس بن الشماس، يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، لا أريد أن أكفر العشير، لا أريد أن أقصر في حق زوجي، أنا لا أحبه أريد فراقه، حتى افتدت بمالها منه. يعني رجعت المهر إلى ثابت بن قيس من أجل أن لا يقع منها تقصير في حق هذا الزوج. جميل. نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تريد تختم بشيء قبل بس أن ألخص الكلام على ذا، أن الإنسان ينبغي له إذا كان قد أتاه الله منصبا مكانة اجتماعية علمية إلى آخره أن يبذل. يعني يترجم. فقد قال زين العابدين رحمه الله تعالى، إن للزكاة للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. الثانية، إذا شفعت فلا تنتظر الأجر إلا من الله. جميل. لا تأخذ على شفاعتك أجرا، لا تيأس وإن شفعت أكثر من مرة، لا تيأس وإن شفعت أكثر من مرة. دوائر الشفاعة تتسع في كل المباح ما لم تصل إلى حدود المحرمات التي تبطل حقا أو تحق باطلا. جزاكم الله خير وشكرا لكم على ما تفضلتم به دكتور عمر. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على بقائكم مشاهدين لهذه الحلقة التي سعدنا فيها بالجلوس والاستماع والمشاهدة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة على خير، ابقوا متابعين لمصابيح السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.